لما قال ولا يحل الرجل المسلم، ها في الأخير، لا لا انتهينا من هذه، لا يقال له سنة حتى تجتمع فيه سنة، هذا قرأنا هذا في الطوائف. طيب ذكر المؤلف في آخر الكتاب رحمه الله تعالى كلاما لابن المبارك أصله 72 هوى 4 أهواء تشعبت منها، يعني 72 ذكر القدرية، وأظن تكلمنا عن القدرية. طيب المرجئة أيها الأحبة هي طائفة من طوائف الضلال، والمرجئة تقول بماذا؟ بأن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان، فبناء على ذلك ماذا يحدث عندهم؟ الإرجاء، هناك مرجئة الغلاة وهناك مرجئة غير غلاة مقتصدون. وطوائف المرجئة 4 طوائف، الجهمية من مرجئة الغلاة لأنهم يعتقدون أن الإيمان هو المعرفة، والذين يذهبون إلى الطائفة الثانية يذهبوا إلى أن الإيمان هو التصديق فقط، هذه من الغلاة تركت القول والعمل. والذين يعتقدون أن الإيمان هو مجرد قول اللسان كالكرامية، لأن لوازم كل هذه المذاهب خطيرة جدا. ففي الطائفة الأولى التي تعتقد أن الإيمان معرفة، فرعون مؤمن، لأن موسى يقول لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، وكانوا كلما جاءتهم آية من آيات موسى قالوا ادعوا لنا ربك يكشف عنا، وإذا بهم كلما كشف العذاب عادوا إلى الكفر والإلحاد، ما لم يتغير منهم شيء. ولذلك يقولون إبليس مؤمن، ربي بما أغويتني، يعرف ربه ولا ما يعرف؟ إذن هو مؤمن كامل الإيمان عند الجهم، وهذا ضلال كبير جدا. الطائفة الثانية وهي ترى أن الإيمان هو التصديق فقط بدون قول ولا عمل، يلزم منه أن أبا طالب مؤمن كامل الإيمان، فإن أبا طالب كان مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان من مقالته وبيت شعره المشهور ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين، يعني لولا أنني أخشى أن الناس يتكلمون علي لاتبعت محمد، وهو يحلف أن دين محمد من خير أديان، فهل اعتبر مؤمنا كامل الإيمان؟ لا، هو ليس بمؤمن، وإنما في آخر حياته يقول على ملة عبد المطلب. الكرامية عندما قالت بأن الإيمان هو القول اللسان، ماذا يلزم عليه؟ المنافقين أهل النفاق مؤمنون كامل الإيمان بناء على قولهم هذا، وهذه المقالة لا شك أنها مقالة خطيرة جدا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، الله أكذبهم. إذا جاءك المنافق قالوا نشهد به، والله يعلم إنك لكاذب، والله يشهد إن المنافق لكاذبون، ليسوا على الحق ولا يمكن أن يقال إنهم على الحق. وبناء عليه هؤلاء المرجئة كلامهم باطل أشد البطلان. بقي الطائفة الرابعة وهي طائفة مرجئة الفقهاء وهم الأحناف. يقولون مرجئة الفقهاء والأحناف يقولون أن الإيمان هو التصديق بالقلب وقول اللسان، أما العمل بالجوارح فليس داخلا في مسمى الإيمان، وهذه المقالة ليست بصحيحة، وذلك أن الله جعل من الأعمال إيمانا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عمل ولا لا؟ عمل، والرسول أدخلها، كيف تخرجون العمل منه؟ وكذلك حديث وفد عبد القيس أسألك عن الإيمان قال أتدرون من إيمان، وإذا به يجيب عليهم مباشرة شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، إقام الصلاة جعلت إيمانا، وصدق الله لما قال وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، دل على أن إيش داخل في مسمى الإيمان، وهذا بالاتفاق عند أهل السنة الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ولهذا هذه طائفة المرجئة تشعبت وظلت بسبب ذلك. نجد كذلك طائفة أخرى وهي طائفة الشيعة أو الرافضة، تشيع هذا من شيعته، وإن من شيعته لإبراهيم، وفلان من شيعة فلان، يعني من أنصاره ومن محبيه ومن أعوانه ومن المتبعين له. لكن نسأل أنفسنا، هل الشيعة هم متبعون لعلي حقيقة، متبعون لآل البيت، سائرون على طريقهم؟ إذا فتشنا سلوكا لم نجد ذلك. ومن العجب أن الشيعة بدأوا بالتدرج، بدأها عبد الله بن سبأ، بدأ أول ما بدأ دخل الإسلام، ثم تنسك يعني أظهر العبادة، ثم انطلق إلى الأسلوب الثالث نشر محبة آل البيت وفضائلهم، ثم انطلق إلى ظلم آل البيت، في الصحابة رضي الله عنهم ظلموهم فأخذوا حقهم، ثم انطلق بعد ذلك إلى تعظيم آل البيت فوق الصحابة، ثم انطلق بعدها إلى رفع آل البيت فوق منزلة الأنبياء والرسل، ثم بعد ذلك انطلق إلى من؟ إلى تأليه علي بن أبي طالب، وهذه مصيبة كبيرة جدا. وصار علي بن أبي طالب حرقهم بالنار رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك قال مقالته أججت ناري ودعوت قنبرة، يعني دل على أنه إيش حرقهم بالنار لما قالوا أنت ربنا. والعجب أنهم قالوا عن علي بن أبي طالب لما أمره قال امتحنوهم فمن رجع وإلا فلقوه في النار، فيلقون في النار واحد تلو الآخر ويقولون لا يعذب بالنار إلا رب النار، أنت ربنا، نعوذ بالله من مقالتهم. وهؤلاء هم غلاة مغلاتهم. طيب الشيعة الآن طوائف، هناك غلاة، يعني بمعنى أنهم إيش غلوا في آل البيت ورفعوهم منازلهم. ومن اللطائف الكلام عن التشيع يحتاج إلى يعني وقت حتى يعرض يعني واقع الناس الآن والماضي. والعجب أن أئمة السلف فيهم من الرواة من اتهم بقضية التشيع، لكن قالوا ذاك التشيع هو مجرد تفضيل فقط أو محبة أكثر أو تقديم في إمامة، لكن ليس كواقعين اليوم. تشيع اليوم كفر الصحابة كلهم إلا 14 صحابيا فقط، وببعضها إلا 5 أو 7 فقط، والباقي كلهم مرتدون. هذا خطير جدا، ويعطي أن الإنسان في حاجة إلى الحذر من قضية إيش أن يكون ممن يغلو في آل البيت فيرفعهم عن منازلهم. ولذلك جعلوا منهم غلاة ومنهم من ليس غلاة، وهم درجات وطوائف. من العلماء من عده قريب من 40 فرقة، وأصبحت فرقهم كثيرة. منهم من يحكم عليه بالكفر والردة، ومنهم من اختلف العلماء في تكفيرهم. نترك الحديث عليه إن شاء الله في السكون أو سألنا في عناصر متعددة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.